يقول لك ازاي امال ابراهيم استغفر لابوه؟ قال لهم لا، ما تجيبوش الاعتراض هنا، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. قال له سلام عليك ساستغفر لك، ايه انه كان بي حفية، يعني ربنا بيحبني ويمكن ايه يكرمني في الحكاية دي. لكن اقرا بقى، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. وبعد ذلك يأتي بالحيثية الموحية بأن إبراهيم له صفات، هذه الصفات صفات خير كتير قوي. ليه؟ قال لك لدرجة أن الله خالقه يقول فيه إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني إن إبراهيم كان أمة؟ قال لك لأن خصال الخير لا توجد مجتمعة في واحد ولا في اثنين ولا في ثلاثة، بل خصال الخير موزعة على ايه؟ على الناس كلها. ده فيه الامانة، وده فيه الصدق، وده فيه الشهامة، وده فيه العلم، وده فيه الكرم، وده ما يمكنش واحد يبقى ايه جامع كده لكل خصال الخير. اذا فخصال الخير دائما ينصرها الله في خلقه حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر، مش واحد كده ياخدها كلها، لا انت تبقى دي وده يبقى دي وده يبقى دي، كل واحد كده. كالمهن، كالحرف، كالعبقريات، كالمواهب، ده عبقريته في كده وده عبقريته في كده وده عبقريته، عشان ايه؟ حتى يلتحم المجتمع، وما يوجدش واحد كده لوحده يعمل له ايه؟ يبقى مجمع مواهب، يقول له لا ما فيش مجمع مواهب، تاخد دي من ده وتاخد دي من ده، عشان تقول ممسوكين ورا بعض كده مسكت حاجه. فبيقول ابراهيم كان امه، فالخصال التي تتفرق بالامه من خصال الخير جمعت في مين؟ في إبراهيم. أدي معنى إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة. وبعد ذلك يعطينا هذه الحيثية، يقول مدام أمة جامع لصفات الخير بالشكل دي، ساعة يعطيه الله أمرا ينفذه بعشق، مش ينفذه علشان بس تكليف كده عشان يرميه من على ظهره، لا ينفذه بإيه؟ بعشق. وإذ ابتلى، اقرأ إن شئت قول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني مش فيها على الإيه؟ على التمام. فلما أتمهن أراد الله أن يكافئه، أنت مأمون على أن تكون إيه؟ إماما للناس. قال إني جاعلك للناس إماما، قدوة. ومعنى القدوة أنه يشترك مع الناس في أنه بشر، ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة، إذن فيبقى أسوة للناس. ما فيش واحد يقولك لا ده ملك، ده هو عمل كده لأنه طبيعته غير طبيعته، لا. إني جاعلك للناس إماما، أي أسوة وقدوة، لأن الأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس نفسه. ما يجيش ربنا يعمل للبشر أسوة من الملائكة. ليه؟ لأن واحد يقول لك طب أنا أقدر أعمل زيه، ده ملك. ولذلك هذا مما يبطل دعوى الألوهية لعيسى. لما عيسى يقول اعملوا كما أعمل لتصلوا إلى رضا الرب كما أحب أن أصل مثله، يقولوا لا لا ما تروحوا، إحنا نبقى زيك. طب ده أنت إله، طب ونبقى زيك إزاي؟ إذن كونوا إله ينقض إنه إيه؟ إنه إذن لابد في الأسوة من الإيه؟ من الاتحاد في الجنس، عشان يبقى ايه يفتحوا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في عرض هذه القضية، يقول ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. يعني متعجبين ان ربنا يبعث ايه؟ بشر رسول. قل لهم انتم مش فاهمين، قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. انما ده انتوا بشر، مش لازم نجيب لكم بشر عشان الاسوه تنفع. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا برضه، ولا لبسنا عليهم ما ايه ما يلبسون. فحينما اتم ابراهيم ده، ولذلك انظر الى قول الحق واذ يرفع ابراهيم القواعد من الايه. طب الله امره ان يرفع القواعد، القواعد من ايه؟ من البيت. معنى رفع القواعد يعني ايه؟ يعني ايجاد البعد الثالث، لأن الحاجة ما لها طول وده بعد واحد،